بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 29 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المبحث 8: هل يأثم الرائي بعرض رؤياه على من لا يحسنها؟ قال المتأمل لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فلا يحدث به إلا من يحب، يعني المنام. فهذا نهي عن التحدث بها لغير من يحب، والله أمرنا باتباع نبيه، فقال: وما نهاكم عنه فانتهوا. وإنما سبب النهي عن التحدث بها لغير من نحب لأنه قد يهول عليك في تفسيرها وغير ذلك مما يحزنك ويخوفك ويسبب القلق للرائي. وقد قال الله في شأن يعقوب ونصحه لولده يوسف في رؤياه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فاحرص يا أيها الرائي على كتمان ما تراه في منامك من أحلامك الطيبة، وإياك والتحدث لغير ذي لب، فقد ربما تصادف في قصها قلبا صواب قلب حاسد حاقد ربما تصادف في قصها قلب حاسد حاقد فيجعلك في هم وغم من سوء تفاؤله. فأنت منهي عن قص الرؤيا إلا لمن يحسن أو لمن يتفاءل خيرا ممن تظن فيه محبة الخير لك، فافهم هذا جيدا وفقنا الله وإياك. هذا المبحث عبارة عن إرشادات لصاحب الرؤيا الذي يأتي برؤياه لمن هب ودب، فلا يصبر ويتأنى ويبحث عن مفسر يحسن التعبير. فهذا الذي يستعجل ويسارع في تأويل تلك الرؤيا عند من هب ودب هل يأثم؟ هذا إن كان ديدنه وكان دائما وأبدا هذا حاله فربما يأثم، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا. فهذا النهي على ما تقدم لا صارف له، وإن كان هو من جملة الآداب، إلا أنه قد يأثم إن جلب لنفسه ما يسوءه، فربما عبر رؤيا ومن خلالها يصير موسوسا، فهو آثم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، مجرد رؤيا منامية قد تقعده، قد تضعفه بجانب العبادة، قد يتسلط عليه الشيطان فهو جلب على نفسه مدخلا من مداخل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهذا من الخطوات التي تفاقم على العبد الحال الذي هو عليه، فقد يكون في راحة وأنس وسعادة، فبمجرد أن يرى في المنام رؤيا إن جاء إلى من لا يحسن فيحملها له على الشر، ومن هنا يبتلى بالخوف، يبتلى بالوسواس والقلق، فيصير دائم التفكير والتخوف من وقوع ذلك التعبير. فإذا لماذا يجلب على نفسه الشر والبلاء؟ سواء رأى رؤيا طيبة أو رأى رؤيا يلمس أنها غير صالحة فلا يستعجل ويأتي إلى أي مفسر، بل ويأتي إلى أي أحد لا يستعجل، فبعض الأحيان بعض الرائين لا يقتصر على المجيء والإتيان إلى من يقال أنه مفسر للأحلام، بل يأتي إلى من هب ودب، فما من أحد يراه إلا ويقول له رأيت كذا وكذا فعبر لي. والناس بعضهم لا ورع عندهم، وخاصة العوام، فربما عبر عشوائيا وهو يريد بذلك المزاح وما إلى ذلك. فإذن ليكن الرائي فطنا لبيبا، ليكن وقافا عند مثل هذه الآداب. وتأمل إلى نبي الله يعقوب، فهذا يعد درسا كيف علم ولده لما رأى مثل هذه الرؤيا العظيمة، هذه الرؤيا التي تشعر السامع أن تعبيرها محمود وأنها ستؤول إلى الخير، فلهذا أمره بالكتمان. فأنت قد تصادف من لا يحسن التعبير فيعبر لك تعبيرا يدخل عليك الهم والغم، وربما عبرتها عند من لا تظن أنه يحسدك وإذا به ينصب لك العداء وغير ذلك. فإذن ينتبه المسلم إذا رأى في المنام رؤيا فلا يستعجل وليتأنى، إن كانت محمودة وهي طيبة ورموزها توحي بخير لا بأس أن يقيد ذلك. ونحن في هذه الأزمنة لا بأس أن يسجل بالجوال أو ما إلى ذلك، ثم ينتظر ويتأنى، لطالما وفيها بشرى وخير وتوحي بالخير فلماذا العجل؟ ينتظر، يتمهل إلى أن يجد مفسرا، أو إن كانت مقلقة ويشعر بالكآبة من خلالها فيتمهل أيضا، إما أنه يستعيذ بالله من شرها ولا يلتفت لها، وهذا هو الأدب الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما أنه يبحث عن مفسر يعرف التعبير ويضبط ذلك ولا يبادر في تفسيرها عند أي أحد. فإذن هو قد يأثم من ناحية، إن كان هذا ديدنه فهذا لا يلتزم بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لم يلتزم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من النهي. وأيضا إن جرته إلى الوسواس وأقعدته عن العبادات والطاعات، فبعض المنامات إن فسرت تفتر همة الإنسان، وقد تقدمت معنا بعض الحكايات والقصص في ذلك. بعضهم قد يترك طلب العلم، بعضهم قد يترك قراءة القرآن إلى آخر ذلك، فإذن يأثم من هذه الحيثية. فهذا أدب وخلق قل من يطبق في حياته وواقعه مع الرؤى والمنامات. قال: وقد جاء في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا الحديث قد جاء عن 3 من الصحابة، جاء عن معاذ ابن جبل وابن عباس وأبي هريرة. أما حديث معاذ وابن عباس ففيهما ضعف، أما حديث أبي هريرة فإسناده جيد، كما قال الإمام الألباني ذكر 3 الطرق الإمام الألباني وحسن حديث أبي هريرة، قال إسناده جيد. انظر الصحيحة المجلد 3 صفحة 436. فما هي المناسبة من ذكره في هذا الموضع؟ المناسبة واضحة، الرؤيا تعد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فرب رؤيا تفسر وتؤول تعبيرا حسنا تجعل الإنسان ينطلق في الخير. ومن نماذج ذلك رؤيا ابن عمر رضي الله عنه، رأى في المنام رؤيا، فلما جاء إلى حفصة وقصها عليها لتقصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك المنام الذي رآه عبد الله أخوها ويريد التعبير، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك عبد الله قيام الليل. من سياق الحديث يفهم أنه ربما ما كان مداوما على قيام الليل، لكن هذه الرؤيا بعثت فيه الهمة وجعلته يستمر وينطلق في هذا الأمر. فإذا الرؤيا نعمة من نعم الله. ويوسف رأى في المنام رؤيا فجاء إلى أبيه يريد تأويلها، ورموزها قوية وواضحة وتوحي بعلو المنزلة وبلوغ مكانة رفيعة ليوسف، فلهذا أرشده إرشادات ألا يحدث بمثل هذه الرؤيا العظيمة التي هي نعمة من نعم الله. كيف لا تكون نعمة وهي من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله، أي هو الذي خلقها، فإذا نعمة وكرم من الله. فكم من إنسان يكون في ضائقة، يكون في حزن، يكون في كآبة، يعتزل الناس من شدة ما يلقى ومن شدة ما يعاني، فبمجرد أن ينام يرى في المنام رؤيا يبشر بخير، يقوم ويستيقظ وهو مسرور وهو فرح، وقد أذهب الله عنه ذلك الحزن وتلك الكربة وذاك القلق. فرب رؤيا جاء في المنام ملك يبشر هذا الرائي بأمر، أو قد يرى هذا الرائي رسول الله، أو يرى في المنام رب العزة سبحانه وتعالى وغير ذلك. فإذن هي نعمة من نعم الله. هذه النعمة حافظ عليها، هذه النعمة إن رزقك الله عز وجل إياها فإياك إياك أن تذهب وتقصها على أي أحد، فهذه النعمة فقد تنقلب عليك إلى نقمة إن فسرتها عند من لا يحسن التعبير أو عند حاسد وحاقد، فهو لن يحملها على الخير وعلى البشرى. ورب رؤيا تكون في ظاهرها الخير والبشرى، كمن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئته وصفاته، كمن يرى في منامه الملائكة، يرى الجنة، يرى الصحابة، هذه رؤى بشرى وخير، يرى أنه يقرأ القرآن. فإذا ظاهر رموزها توحي بالخير، توحي بالتبشير، فربما يذهب ويستعجل في تأويلها عند من لا يحسن، فتنقلب هذه الرؤيا الطيبة التي أنعم الله بها عليه إلى نقمة من خلال تفسيره العشوائي، من خلال تعبير المفسر الذي لا يحسن. فالحاسد ربما ما سيأتي ويقول لك هذه الرؤيا تدل على رفعة وعلو منزلة لك، لأنه لا يحب ذلك فهو يحسدك. والحسد ما هو تعريفه؟ تمني زوال النعمة عن الغير، سواء كانت النعمة دينية أو دنيوية، فهو يتمنى زوال هذه النعمة. أما إن كان يتمنى النعمة التي عند الآخرين مع عدم تمني زوالها فهذا حسد محمود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين الحديث. وإنما الشاهد أن الرؤيا هذه قد تكون في سياقها منظمة ومرتبة ورموزها ظاهرة وبينة تدل على الخير، فهو يستعجل ويأتي إلى معبر أو إلى آخر قد يكون حاسدا له فيقلب التعبير ويغير التأويل ويجعل مسار تلك الرؤيا مما يكون فيه هم وغم على هذا الرأي. فإذن حافظ على هذه النعمة، استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان. إنجاح الحوائج من باب مزيد بشرى ومزيد اطمئنان، رأيت رؤيا، ظاهر رموزها الخير والتبشير، حتى يتم لك هذا الأمر أكثر. وقد يكون هناك تعبير أكثر وضوحا، تمهل حتى تنجح في وجود معبر ماهر حاذق تفسرها عنده. والمعبرون الصادقون يندرون، وخاصة في هذا الزمان، فإذا دخلت في قلوب بعضهم الدنيا وما إلى ذلك، فقل من يصدق في تعبيره فيدخل على الناس البشرى والخير. الشاهد، إن عبرت هذه الرؤيا اكتم، وإن رأيت هذه الرؤيا أيضا اكتم، فأنت مأمور بالكتمان في حالين: في حال الرؤيا لا تقصها إلا على من يحسن أو على من تحب حتى يرشدك إلى الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقصص رؤياك إلا على عالم أو ناصح أو ذي لب. الكتمان الثاني بعد التأويل، لا تذكر هذا التعبير لكل من هب ودب. إن أخبرت به من تلمس فيه حب الخير لك فلا بأس، فإن كل ذي نعمة محسود. وهذا الحديث عام وليس في الرؤى والمنامات فحسب، إلا أن العلماء في كتب التفاسير يذكرون هذا الحديث عند رؤيا يوسف التي رآها، التي رأى الشمس والقمر، لا تجد مفسرا إلا ويذكر هذا الحديث. ما هي المناسبة؟ واضحة، لما قال يعقوب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فإذا هذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل ذي نعمة محسود. فإذا حسدك على الرؤيا كاد لك كيدا، قد لا يكون مفسرا، فهو إما أن يؤذيك بتعبير خاطئ، وإما أن يؤذيك بحاله، فقد تكون الأذية بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان المقال يعبر لك تعبيرا عشوائيا يعكس البشرى التي تدل عليها الرؤيا، وبلسان الحال هو أن ينصب لك العدا كما حصل من إخوة يوسف. لكن الصحيح أن حسدهم ليس لمجرد الرؤيا، فيوسف الظن به أنه يعمل بوصية أبيه، أنه ما قص لهم تلك الرؤيا، وإنما حسدوه من خلال الواقع الذي كان يعيشه مع والده، فكان أبوه يميزه، ورأوا من أبيه اختصاص له لا يوجد لهم، فمن هنا آذوه. فإذا المناسبة لذكر هذا الحديث في هذا الموضع بينة وواضحة: استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان. وجاء في لفظ: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. إن قال لك المعبر: هذه الرؤيا تدل أن الله سيفتح عليك بحفظ القرآن، ستكون طالب علم مستفيد، يفتح الله عليك بالعلوم، فإذا استعن على إنجاح هذا الأمر الذي سيكون في مستقبل أمرك بالكتمان. لا تأتي إلى من هب ودب وتقص له هذا التأويل، فهذا قد يضر بك، فقد تصادف بقطاع طرق. إن علم أن لك مستقبلا حميدا وطيبا، من هنا يميل بك إلى الدنيا، يغريك بفتنها وملذاتها، من هنا كان قطع طريق عليه. فإذا انظر إلى يوسف، والحديث يؤيده قول الله في سورة يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي فيحسدونك وينصبوا لك العداء. وقد يقول قائل: كيف يحسدني ويحقد علي وهو لا يحسن تفسير الأحلام؟ يعني هذا الذي تأتي إليه وتقص له تلك الرؤيا، كيف يحسدك وهو لا يحسن تعبير المنامات؟ وقد تقدم الجواب أنه ربما يؤذيك بلسان الحال أو بلسان المقال يعبر لك تعبيرا يدخل عليك الهم والغم. والجواب أن من الرؤى والأحلام ما يكون ظاهرا لا يحتاج إلى تفسير، بل تكون رموز الرؤيا بينة، ويشعر المستمع عند قصها قوة وضوحها وقوة مدلولها، أو يكون مشتهرا عند الناس أن من رأى في المنام كذا أن تعبيرها كذا، فيكون حينئذ نصب العداء حسدا من ذاك الذي قصها عليه، وقد نهينا عن ذلك لهذا السبب. حتى وإن لم تطمع بتعبير منه وتأويل، فرب رؤيا تشعر بأنها قوية. مثلا لو جاء إنسان وقال رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي أنت ستكون عالما، ثم رأى رسول الله بأوصافه، فإذا سمع ذلك الحاسد ومن لا يحب لك الخير حمله هذا على العداء لك، لأن الحاسد يمتلئ غيظا وحقدا إن رأى الآخر قد فتح الله عليه. قال: يقول القرطبي رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى: فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالون في هلاكك، لأن تأويلها ظاهر، فربما يحملهم الشيطان على قصدك بسوء حينئذ. واللام في لك تأكيد، يكيد لك. وقال البغوي رحمه الله: فعلم يعقوب أن الإخوة إذا سمعوها حسدوه، إذا سمعوا هذه الرؤيا حتى وإن كانوا لا يحسنون التعبير. فمن الرؤى والمنامات ما لا تحتاج إلى معبر، بل إذا سمعها السامع يشعر بقوة رموزها. فهناك من رموز المنامات والأحلام ما يكون على ظاهره أو اشتهر عند الناس أنه على الخير. فمثلا لو رأى إنسان أن وجهه كوجه القمر ومرسوم على القمر، هذه من أقوى الرؤى والمنامات. لو رأى وجهه في القمر مرسوم، لو رأى في المنام ملائكة تكلمه، لو رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رأى في المنام الجنة إلى آخره، هذه رؤى وإن لم يفسرها وإن لم يكن السامع معبرا بل قد يكون أميا، فهو يعرف أن تعبيرها محمود. قال: فأمره بالكتمان فيكيد لك كيدا، فيحتال في إهلاكك، لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك. انتهى. وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له، نعم، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهذا واضح كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف: وخروا له سجدا. وهذا كان في شرعهم، وأما في شرعنا فلا يجوز السجود لغير الله. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثبت أن الجمل سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: ألا نسجد لك كما سجد هذا الجمل؟ قال: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فإذا لو كان يوسف أخبر إخوته بهذه الرؤيا فهم سيشعرون أن الشمس والقمر التعبير لأبيه وأمه. أكثر من يفسر يقولون الشمس كانت خالته وأما أمه فقد ماتت، لكن كله من الإسرائيليات. فالذي يظهر أن الشمس والقمر، الشمس هي أمه والقمر أبوه، والإحدى عشر النجوم هم إخوته. قال: التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا. وكان في ذاك الزمان لا يسجد إلا للعظيم، يسجد للأب أو للأم أو للملك أو لمن كان عظيما، لمن كان له شأن. بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما واحتراما، فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدوه على ذلك، فيبغوا له الغوائل حسدا منهم له، ولهذا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، انتهى. وقال الإمام السعدي رحمه الله: لما بان تعبيرها ليوسف قال له أبوه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي حسدا من عند أنفسهم أن تكون أنت الرئيس الشريف عليهم. فما خلاصة هذا المبحث؟ أن من عبر رؤيا عند من هب ودب قد يأثم، لأنه خالف الهدي المأمور به في ذلك، وسواء كانت الرؤيا من الشيطان أو كانت الرؤيا بشرى من الله، فهي على كل حال إن قصها على حاسد أو على من لا يحسن قد ينتج عن ذلك إرهاق وتعب وما إلى ذلك، تتفاقم عليه الأمور. هذا محمول على من كان هذا ديدنه، فهذا مع كونه مخالفة أيضا هذا يدل على عدم تعظيم لهذا العلم الشريف، تدل على سخرية، تدل على عدم تعظيم لمثل هذه الأوامر، فلا يحدث به إلا من يحب. قال المبحث التاسع: معنى قوله الرؤيا على جناح طائر ما لم تفسر. قال: أفردت لهذا الحديث الكلام في هذا الموضع لأهميته ولشهرة الحديث المتناقل بين الناس في شأنه، ولألفت انتباه القارئ المتعلم لهذا الفن لبيان صحة الحديث واختصار معناه وشرحه وبيان مدلوله، لكي يبقى معلومة محفوظة وفائدة مستقلة مدونة. وكلامي على الحديث كما يلي: قد جاء الحديث بألفاظ مختلفة متقاربة عن صحابيين. الحديث الأول عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت. وفي لفظ: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت سقطت. وفي لفظ: علم الرؤيا على رجل طير ما لم تعبر فإن عبرت وقعت. قال في الحاشية: هذا الحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم، وفيه وكيع بن حدس وقيل عدس مجهول ولم يأتي إلا من طريقه بكل هذه الألفاظ. الإمام الألباني يحسنه لغيره، أما بذاته فهو من طريق وكيع بن حدس وهو مجهول لم يوثق، فهو بهذه الطريق ضعيف، لكنه صحيح لغيره أو حسن لغيره، يشهد له هذا الحديث حديث أنس. قال الحديث الثاني عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. قال في الحاشية: رواه الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي، وقد اختلف في رفعه وإرساله، والصحيح أنه مرفوع صحيح وهو على شرط البخاري. قال: وحديث أنس رضي الله عنه صحيح، ولا مانع أن يكون شاهدا لأصل حديث أبي رزين الذي قبله، وقد بينت ذلك بتوسع في الجامع الصحيح، يعني جمعت طرقه وألفاظه وبينت اختلاف إسناد حديث أنس، أما حديث أبي رزين فهو ضعيف. قال: وأما شرح حديث أنس رضي الله عنه هذا فمعناه كما تقدم معنى أن الرؤيا تقع على ما تعبر بشرط أن يكون التعبير صحيحا موافقا لأدلة قواعد تفسير الأحلام مستندا لأدلة علم تأويل رؤى المنام. وأما إن لم تعبر تعبيرا صحيحا فلا يقع التعبير. ما هو الدليل يا أبا يحيى؟ الرؤيا إن عبرت تعبيرا غير صحيح فلا يقع. ما هو الدليل؟ فعندك يا أبا عبد الله أحسن، قالوا أضغاث أحلام، مع أن الملك عبرها في بادئ الأمر عندهم فلم يقع تعبيرهم، ووقع تعبير من؟ يوسف. طيب، وأيضا هذا الحديث فيه إطلاق وعموم أن الرؤيا إن عبرت وقعت، يفهم منه أنها تقع وإن كانت على الخير أو الشر، لكن هناك ما يوضح هذا من السنة وأيضا من القرآن، تقدمت الآية التي ذكرناها وأيضا من السنة. ما هو؟ نعم، فإن لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قد يقول لك قائل إذا عبرت تعبيرا غير صحيح وقع، فنعم يا نعم أحسنت، وأنت قد أجاب الكثير. أين قتيبة؟ ما هو الدليل؟ طيب، بقي من هذه الجهة عندك يا عم علي، أنت وإلا أبو إسحاق، علي عندك يا علي، ما هو؟ طيب عندك يا عبد القيوم، ها؟ كيف حديث أبي رزين؟ يا جماعة افهموا، الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت. قد يقول لك وقعت على الخير أو الشر، سواء كان التعبير صحيح أو خطأ، نحن نريد دليل يدل ويوضح أن الرؤيا إن لم تعبر تعبيرا صحيحا لا يقع. فما هو هذا الدليل يا عبد القيوم؟ قد أجاب البعض من هذه الجهة، لكن نريد عند هذا. نعم، هذه استدلنا بالآية، بقي من السنة. نعم أحسنتم، قد أجاب الكثير منكم. ها الحبشي، الجواب لما عبر أبو بكر تلك الرؤيا قال يا رسول الله دعني أعبرها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها، فلما انتهى من تأويلها قال يا رسول الله أقسمت أصبت في تعبيرها، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبت بعضا وأخطأت بعضا. لو كان التعبير لأول عابر فأبو بكر قد عبرها، فما يحتاج أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأت بعضا، وإنما وقع التعبير وأصاب فيما وافق قواعد التأويل ولم يصب فيما لم يحسن من التأويل. ولهذا بوب على هذا الحديث الإمام البخاري باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر، من لم يرى الرؤيا لأول عابر، أي إذا نعم هكذا قال، باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر ما لم يصب. ضعيف هذا الحديث، ضعيف. أن عائشة رضي الله عنها فسرت لامرأة رؤيا أن سارية بيتها انكسرت، الحديث بطوله ضعيف، فيه عنعنة محمد بن إسحاق، عنعنة محمد بن إسحاق، ولم يأتي من طريق غيره، وضعف هذا الحديث الإمام الألباني، فالحديث هذا ضعيف الذي فيه أن عائشة عبرت لتلك المرأة الرؤيا أن زوجها، نعم السارية عبرتها بزوجها، الحديث ضعيف. طيب، قال وأما شرح حديث أنس فمعناه كما تقدم معنا أن الرؤيا تقع على ما تعبر بشرط أن يكون التعبير صحيحا موافقا لأدلة قواعد تفسير الأحلام مستندا لأدلة علم تأويل رؤى المنام. وقوله ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، أي متى جاء التفسير الحقيقي الصحيح لتلك الرؤيا، فحينئذ وقع التأويل الذي فسره وكان وفق الحقيقة. قال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث: وكذلك الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر يراد أنها تجول في الهواء حتى تعبر، فإذا عبرت وقعت، ولم يرد أن كل من عبرها من الناس وقعت كما عبر، وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموفق. هذا كلام جيد، هذا أحسن تأويل للحديث. وكيف يكون الجاهل المخطئ في عبارتها لها عابرا لها وهو لم يصب ولم يقارب، وإنما يكون عابرا لها إذا أصاب؟ كلام ابن قتيبة كلام صحيح، وهو من أحسن الشروح لهذا الحديث. ابن قتيبة من أهل السنة. يقول عز وجل: إن كنتم للرؤيا تعبرون، يريد إن كنتم تعلمون عبارتها، ولا أراد أن كل رؤيا تعبر وتؤول، لأن أكثرها أضغاث أحلام، فمنها ما يكون عن غلبة الطبيعة، وهذا تقدم معنا. يريدون بهذا الأخلاط الثلاثة: السوداء والبيضاء والحمراء. ومنها ما يكون عن حديث النفس، ومنها ما يكون من الشيطان. وإنما تكون الصحيحة التي يأتي بها الملك ملك الرؤيا من نسخة أم الكتاب. من يجيب على هذا السؤال؟ للرؤيا ملك موكل بها، اسمه ماذا؟ وما حال الحديث؟ هيا حضرمي، ها؟ الرها، أحسنت ولله درك. فما حال هذا الحديث يا عبد السلام؟ لا يصح، هكذا اشتهر في الكتب، يقولون للرؤيا ملك موكل بها. والصحيح في هذه المسألة ما هو يا حميد؟ هل للرؤيا ملك موكل بها؟ فماذا؟ الرؤيا من الله، هو الذي يخلقها سبحانه وتعالى. نعم. قال: عن نسخة أم الكتاب في الحين بعد الحين، وهذه الصحيحة هي التي تجول حتى يعبرها العالم بالقياس الحافظ للأصول الموفق للصواب، فإذا عبرها وقعت كما عبر، انتهى. يفهم من كلام ابن قتيبة أن الرؤيا لا يقع تعبيرها إلا إن فسرت، فهل هذا على إطلاقه؟ تقدمت معنا هذه المسألة. نعم. لكن إن لم يفسرها عند أحد ما يقع تعبيرها؟ مثلا إن رأى رؤيا وكان تعبيرها أنه سيكون حافظا للقرآن، سيكون عالما، سيكون تاجرا، سيكون مجاهدا إلى آخره، فهل لا يمكن أن يقع هذا إلا بعد أن يعبرها؟ نعم، قد يقع تعبيرها وإن لم يفسرها. كيف نعرف ذلك؟ تقدمت معنا هذه المسألة. نعم، أحسنت، عند أن يعرض هذه الرؤية على مفسر قد يكون بعد سنوات من تعبيرها، فيقول له تعبيرها كذا وكذا، فقد يكون التعبير وقع في الماضي، فيقول له المعبر مثلا: الرؤيا تدل أن الله سيرزقك حفظ القرآن، فيقول: نعم، هذا قد وفقني الله وحفظت القرآن قبل كذا وكذا. فإذا هذه الرؤيا بشرته بأنه سيحفظ القرآن، فهو لم يعبرها هذه الفترة كلها، واضح؟ وهل وقع تعبيرها؟ الجواب نعم، وإنما خفي تعبيرها عليه لأنه لا يحسن التأويل، فلما عبرها قد يكون تعبيرها وقع في الماضي أو سيقع في المستقبل أو هو واقع في الحال. وقع في الماضي يقول: أنا قد حفظت القرآن. يقع في الحال يقول: أنا الآن لازلت في نصف القرآن، أو قد حفظت نحو 20 جزءا منه، أو يكون ما قد حفظ شيئا فهو قد شرع أو سيشرع، فإذن هذا التعبير سيقع له في المستقبل. فإذن الرؤيا قد يقع تعبيرها وإن لم يفسرها عند معبر، لكنه لا يدرك هذا، وإنما يدرك هذه الحقيقة بعد أن يعرضها على المفسر. أما أن يقال لن يقع تعبيرها البتة لطالما وهو لم يفسرها فهذا غير صحيح، هذا يتنافى مع الأدلة. فلو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئته وصفاته قال له أنت ستكون من حفظة القرآن، أنت ستكون داعيا إلى الله، أنت ستكون متبعا لسنتي، ثم هو يعايش هذا الأمر، نقول له التعبير هذا ما سيقع إلا إن ذهبت تفسره عند معبر؟ الجواب لا. فإذن ليس على إطلاقه أن يقال الرؤية على جناح طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، وإنما يراد من هذا الرؤية التي هي شر، ففي الغالب يصرفها الله رحمة وكرما منه. أما إن كانت بشرى يقع تعبيرها بإذن الله، لكنه لا يدرك ذلك إلا إن عرضها على المفسر، لا يثبت للرؤيا ملك موكل بها لا يثبت، وهذا ذكرناه في صفحة 63. افتحوا صفحة 63. إن ملكا في الهواء يقال له الرها، يعني اسم هذا الملك الرها، وكل بالرؤيا، قلت وإسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو متروك الحديث، هذا ضعيف. أما الحديث الذي لا أصل له للرؤيا ملك موكل بها، هذا هو الذي لا أصل له. نعم ذكرت هذا، هكذا عبرها الملك فسرها، هل هو موكل بها؟ الجواب لا. فأنت إذا قلت هذا عبر لي الرؤيا هل معنى أنه هو مالك هذه الرؤيا؟ الجواب لا. فإذا هكذا عبرها الملك، احتمال أن يكون هو الموكل بالرؤى عموما، واحتمال أنه من باب أنه فسرها. طيب، فإذا هذا معنى قوله فإذا عبرها وقعت كما عبر، انتهى. قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين: ولم يرد بقوله فإذا عبرت وقعت أن كل من عبرها وقعت، وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب الموفق لا الجاهل، ولا أراد أن كل رؤيا تعبر لأن أكثرها أضغاث، انتهى. مسألة: هل من لم يفسر رؤياه وأحجم عن قصها يقع تفسيرها؟ الجواب: إن كان التفسير خيرا ومبشرا فنعم بإذن الله يقع تفسيرها، ولا سيما مع سؤال العبد ربه الخير وتيسير تحقيقه وقرب تأويله، وهذا من كرم الله وفضله وعطائه سبحانه. وأما إن كان شرا أو نذارة فإن هذا من رحمة الله أنه ينبه عبده لكي يجتهد بالعمل بأسباب دفعه، ومن أعظمها الدعاء، فإنه يرد ذلك بإذن الله. ومما يشعره أنها نذارة وغير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، حديث حسن بشواهده، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا رأى العبد رؤيا سواء كانت شر في رموزها فيستعيذ بالله من شرها ويقول نسأل الله أن يصرفها عني ويصرف عني تعبيرها إن كان لها تأويل، فهي إن كان لها تعبير قد يستجيب الله له فيدفع عنه هذا التعبير إن كان مكروها. يعني إن رأى مثلا رؤيا وكانت تنبيهية عند التعبير أنه سيبتلى بحادث سيارة، فما هي الحكمة من هذه الرؤيا ومن هذا التعبير؟ هذا التعبير تنبيه لكي ينتبه ويدعو الله أن يصرف عنه هذا التأويل. فقد يكون فعلا التعبير هذا صحيح، لكن هل يمكن ولا محالة أن يقع؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فقد يقدر الله عليه بحادث سيكون له، وهذا من خلال رؤيا وتعبير عند من ينبهه بهذا الأمر، فيقول له مثلا المعبر انتبه لعل الله أن يصرف عنك حادث. أما أن يقول له هذه الرؤيا تدل أنه سيحصل لك حادث وسيحصل لك كسور وربما تموت، هذا معبر مخبط ما عنده حكمة. لكن المراد بالتنبيه أن يقول له مثلا هذه الرؤية تنبيهية لك، إن كنت ممن يسرع في السيارة انتبه، لعل الله أن يدفع عنك شرا، يدفع عنك حادث، يدفع عنك صدام، انتبه، ادعو الله أن يكفيك الشر. فهذه الرؤية التنبيهية من هذا الباب، يدفع الله هذا الذي سيكون مما قد قدره الله من خلال تعبير هذه الرؤية، وقد يصرف الله سبحانه وتعالى عنه هذا التنبيه من خلال الدعاء، فهو يفر من قدر الله إلى قدر الله، وهذا واضح، يفر من قدر الله. الرؤية دلت على حادث، وهذا يا جماعة يستفيده المفسر. نعم الرائي قد يأتي إلى حكيم في التعبير فيقول له الرؤية تنبيهية فلا يفجأه بتعبير يخوفه، لكن يقول له ادعو الله، لكن المعبر نفسه لو رأى في المنام رؤيا هذا يستفيد منه في هذا الموضع، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيرى في المنام رؤيا من خلالها يشعر أن تعبيرها شر ينتظره، فهو ما سيذهب يعبرها عند أحد لأنه سيميز تعبيرها، حتى وإن فر وحاد وحاول الإعراض عنها قد وقع في نفسه أن تعبيرها شيء وبلاء ينتظره. من هنا يدعو الله أن ينجيه من ذاك التعبير. وأنا مرة هذا الآن ذكرته، رأيت رؤيا وحاولت أتجاهل هذه الرؤيا لأن تعبيرها أنني سأبتلى بحادث، لكن حادث دراجة نارية، فحاولت الإعراض عن هذه الرؤيا تماما، غالط نفسي، قد وقع في نفسي لكني أدافع أنني سأتعرض لحادث في دراجة نارية. أنا أذكر تلك الأيام الرؤيا، رأيت أنني يقرب إلي خيل فأصعد عليه وأنا لا أحسن الركوب عليه، ثم لا أحسن قيادة هذا الخيل، يعني ما كنت أمسك على الخيل مسكة فارس للخيول، وإنما مسكة عشوائية أشبه ما يكون بالذين بأيديهم يمسكون الدراجة النارية. فحاولت الإعراض حقيقة، حاولت أعرض عن هذه الرؤيا وعن تعبيرها لأنه وقع في نفسي أنه حادث يحصل لي، حاولت أنني يعني أحيد وآتي لها بتعبير تدل الخيل على الجهاد في سبيل الله، يدل الخيل على الخير، لكن ما ينفع. فمرت الأيام نسيت الرؤية تماما، ثم حصل أمر من الأمور وأنا في مكان قائم بدعوة، احتجت الذهاب إلى هذا المكان، ما هناك سيارة، فاتصلت ببعض طلابي قلت له أين المتر حقك وأنا ناسي للرؤية، قال لي موجود لكن أنت ما تحسن، قلت كيف ما أحسن، هات وبس. فجاء إلي بالدراجة النارية، تعلمت، لكن ما هو تعلم إحسان، مجرد مرتين ثلاث هذا ما يعد تعليما. فالشاهد أنني صعدت على تلك الدراجة النارية، وأهم شيء إذا مشت خلاص بعدها شد على ذاك الذي إيش يسموه ليور، أهم شيء تشد عليها الوقوف الله يعينه قدام. فلما ركبت على هذا المتر وكانت الطريق صحراء، خرجت إلى صحراء فمشيت، ثم كنت أسرع وأنا نسيت الرؤية تماما، ثم جئت إلى لفة فتقلبت من على هذا المتر وطرت في الهواء ثم سقطت بين التراب، قمت وأنا أضحك، تخيل موقف عصيب، كان يركب معي ولد في العاشرة من عمره، فلما رآني قمت من بين التراب وأنا أضحك استغرب، يعني موقف مخوف، كيف أقوم وأنا أضحك؟ فالشاهد أنني تذكرت في تلك اللحظة الرؤية التي كنت أحاول أغالط نفسي أن تعبيرها أني سأكون مجاهد في سبيل الله، وهي في الحقيقة الخيل هنا عبر بالدراجة النارية. فإذا بعض الأحيان المفسر قد تأتي رؤيا تدل على تنبيه له من أمر وخطب جسيم كبير سيحصل له، فهنا ينفعه مثل هذا الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، إن دلت على مكروه سيحل به، يدعو الله أن يصرف عنه ذلك المكروه. طيب، قال: وأما قول نبي الله يوسف بعد تفسيره لرؤيا الرجلين المسجونين قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فمعناه هذا تفسير ما سألتم عنه، فقد أجبتكم في تفسيره وقضيت لكما ما طلبتما من التأويل لما رأيتما. تنبيه: لم يأتي دليل أن الرجلين المسجونين قالا ليوسف بعد أن قال لهما قضي الأمر الذي فيه تستفتيان لم نرى في المنام شيئا، وأنهما كذبا في ادعائهما أنهما لم يريا في منامهما. نعم، هكذا يذكر المفسرون أنهما قالا ليوسف بعد أن عبر لهما ما رأينا في المنام شيء، ويوسف قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني حتى وإن لم تكونا قد رأيتما في منامكما هذه الرؤيا التي أولتها فسيقع ما عبرته لكم، قضي أي قضي التعبير، لكن هذا من الإسرائيليات. ونبقى على ظاهر القرآن أنهما رأيا في المنام، وأن يوسف عبر لهما تعبيرا على وفق ما رأيا في المنام. قال المبحث العاشر: أقسام الرؤيا من حيث التعبير وعدمه. القسم الأول: الرؤيا التي لا تعبير لها، وفيه مسائل وهي كما يلي: المسألة الأولى: لا يقع تفسير الرؤيا المكذوبة. قال: من اختلق رؤيا منامية وفسرها عند معبر لا يعرف حاله وأنه كذب فيها فإنه لا يقع شيء من ذلك. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره، وهذا القرطبي صاحب التفسير غير القرطبي الذي ترون الشيخ دائما يقرأ في شرحه على صحيح مسلم، قال: علماؤنا إن قيل من كذب في رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ قلنا: لا يلزمه، يعني أيلزمه أن يقع التعبير حتى وإن لم يكن قد رأى في المنام تلك الرؤيا؟ قال: قلنا لا يلزمه. انتهى. تنبيه: مما يتناقله الناس في هذا الباب رؤيا فسرها ابن سيرين أن رجلين أتياه فقال الأول: رأيت أني أؤذن، فقال: ستحج بيت الله الحرام. قالوا لابن سيرين: كيف عرفت؟ قال: من خلال هيئته أنه صالح، ولأن الله يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وجاءه الآخر فقال: رأيت أني أؤذن، فقال: أنت تسرق فتقطع يدك. فقالوا: كيف عرفت؟ قال: لأن هيئته غير صالح، فذكرت قول الله ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. فقال الرجل: ما رأيت شيئا. فقال ابن سيرين: قضى الله أو نحو ذلك. هذه القصة مشهورة عند الناس. هذه القصة لا تثبت، مع أن معنى الكلام من حيث دلالة التعبير صحيح، من حيث أن كل واحد تفسر رؤيا بحسب حاله من صلاح وغيره، وإنما نبهت على أن القصة لا تثبت، وأن التعبير وقع من أن الرجل، مع أن الرجل كان يكذب في رؤياه، وقد يكون وقع هذا الأمر فصادف أنه سرق فقطعت يده، ليس لأنه كذب في تلك الرؤيا فوقع تفسيرها بناء على ذلك، وإنما قدر الله أن تتوافق مع ذلك التوقيت. ومن هنا كل رؤيا في هذا الباب يأتي من يقصها كاذبا فيكون الحكم أنه آثم على كذبه، وأما التفسير فلا يقع على مجرد تلك الرؤيا. قال الفرع الأول: تعمد قص الرؤيا ناقصة أو ترتيبها وتهذيبها واختصارها لا يجوز. وهذا يحصل كثيرا، يأتي إليك برؤيا ويقول: رأيت في المنام رؤيا لكن الشاهد منها كذا، أو يقول: رأيت رؤيا لا أذكر منها إلا كذا وكذا، أو يقول: رأيت في المنام رؤيا لكنني سأحاول أختصرها لك، يعني رجع المسألة قبيلة. قال: فمن فعل ذلك مع كون التعبير لا يقع فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم التحدث بالرؤيا إن كان قد نسيها أو نسي بعض رموزها. ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه رأى رؤيا وبين أنها فيما يتعلق بليلة القدر، ثم أهملها وأهمل تعبيرها، وأيضا من حذف بعض رؤياه وهذبها واختصرها فقد يقع في الكذب في الرؤيا، وهذا يفعله الكثير من الناس عن جهل، وإلا إن تعمد ذلك فهو يكذب على الله، الرؤيا من الله، فكيف تأتي وتهذب وتقص وتزيد؟ فهو أشبه بمن يدعي رؤيا لم يراها لم يراها. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. والرؤيا من الله، وهذا القص والاختصار يتنافى مع هذا، وقد يكون كذبا على الله. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، وبناء على ما سبق فالتلاعب بالرؤيا لا يجوز، ومن رأى رؤيا كاملة يستحضرها فليعبرها، ومن رأى رؤيا ناقصة ولا يذكر إلا بعضا منها فليهملها ولا يهتم بها، ولعل الله أن يريه غيرها. ثم ليعلم صاحب الرؤيا الناقصة أن من فضل الله عليه أن تلك الرؤيا صارت لا تفسير لها، ولعل الحكمة من ذلك هو أنها ليست جيدة في التفسير، فلذلك صرفها الله عنه وجعلها وجعله ينساها. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.